بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا الله. فبعد ما الله عز وجل فتح على النبي بعد الهجرة، انتقل الإسلام من جهاد الدعوة إلى إقامة الدولة، إقامة دولة الإسلام. دولة الإسلام يعني الذي وضع دستورها وشرع قوانينها، خالق الكون ومبدع نظامه، الذي يرحم الخلق كافرهم ومؤمنهم، حيوانهم ووحشهم، مؤذيهم ونافعهم، بطالع الشمس مع الأبرار وعلى الفجار. يعطي النعم في الدنيا للمؤمنين وللكفار، فهو واضع قانون هذه الدولة ودستورها. إذا قائم، إذا كان عطاؤه قبل القانون بلا تمييز لا عنصري وبلا تمييز ديني وبلا تمييز عرقي، أبيض أو أسود أو فرنسي أو عربي أو هندي، على الكفر على الإيمان، يهب للكل الأولاد والنعام والحياة والسمع. لازم كان الكفار ما يعطيهم عيون، أقل درجات، خليهم عميان، ما خلوهم عميان. إذا الله عم يعطيهم، يا ابني عم يعطيهم، وهو أعلم بكفرهم قبل أن يخلقوا، يعلم أنهم يختارون الكفر اختيار، ما هو جبرهم، لا، القاتل قتل بإرادته واختياره، المؤاخذة لأنه بإرادته واختياره. أما إذا فقد الإرادة والاختيار، كأن أكره أو نسي أو واحد دفشه على الأسطول، سلت على واحد التحتاني انقتل، هذا لا يعتبر قاتل، له ترتيب تاني من حيث الدية، والدية مع القاتل، الدية على العشيرة، قتل الخطأ. القاتل ما بيدفع الدية لأنه ما قاصد، لا القتل ما له إرادة، فالعقوبة على الإرادة. فلما بتكون إرادة ما في عقوبة، ما في، ولو في قتل، باعتبار هذا له أولاد، له أطفال، أرامل، كذا، كمان كمان في ضرر في الطرف الثاني، فصار الحمل على المجتمع، حمل على إيش؟ على المجتمع. فإقامة الدولة، فكان لولا أنه الكفر هو الجهل، ابني الكفر جهل، إذا ملحد جاهل بالله، جاهل، إذا مشرك جاهل بوحدانية الله، إذا بدك تعلمه. فهل أنت تحسن التعليم؟ هل أنت تحمل كفاءة التعليم الناجح؟ لذلك يا ابني عم بقرأ في مجلة لكنسية حول تربية الكاهن، يعني رجل الكنيسة، قارنته بالطالب بمدارسنا الشرعية، عندنا ما في تربية مطلقة، هذاك شوف عنده أخلاق، عنده إيمان، ابني إيمان بالله، بيعتقد أنه الله حل في المسيح، هذا موضوع تاني، لكن هل الله اللي حل في المسيح يخافه ويحبه ويفنى فيه وده يتحد معه يفنى فيه في وجوده، يعني صوفية كاملة. شو ابني كمان المسلمين في إيران بربوا طالب العلم من أول الطلب على الصوفية الربانية مع الله صوفية وأخلاقا. طالب العلم عندنا ما في لا أخلاقا ولا ربانية، شو بده يعطي للناس؟ ما عنده عطاء يا ابني. كل الناس تعرف تركع وتسجد، كل الناس ما عم بيركع ويسجدوا لأنه بدهن إيمان من الشيخ، الشيخ ما عنده إيمان للعطاء فعم يخليهن أموات غير أحياء ما عم يعالجهن. لذلك بده إذا مضى بطلب العلم 12 سنة لازم يمضي في التصوف 24 سنة. الإمام مالك أو غيره بيقول تعلمت تربيت مضى في بناء شخصيته العلمية 20 سنة. قال تربيت 18 سنة وتعلمت في سنتين. قال يا ريت سنتين التعلم مضيتها في التربية. طالب العلم بخمن المسمع هاي شغلة ايش؟ شغلة هيك شغلة تلحيقة. إذا تلحيقة تطلع أنت تلحيقة، على الهامش تطلع الشيخ على الهامش. إذا ما جعلت هي قلبك وروحك وليلك ونهارك ومع كل خطوة ومع كل نفس ما بصير شيخ. كما أنه المؤمن ما بصير مؤمن ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وين القلب ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فالشاهد ففي المدينة أقام الدولة، مع إقامة الدولة ما ترك الدعوة، مع إقامة الدولة ما ترك بناء الإيمان، فصار العبء عبء. فالعرب وضع قبل الإسلام غارات ونهب وسلام وسرقة، فصاروا يتعدوا وبده النبي يقيم الدولة يجعل العرب كيان حضاري كيان راقي إنساني. فالظاهر في بعض قبائل العرب على حسب عادتهم سلبوا نهب، فالنبي بعث لهم محمد ابن سلمة في 30 راكبا. وشوف كسياسة عسكرية إذا بعد كان أي سرية يسير الليل ويكمن النهار، ما يخلي الجيش يمشي بالنهار، أولا مشان حرارة الحجاز والثانية حتى العدو ما يصل الخبر. يعني استعمال العقل، توكلنا على الله. معنى توكلنا على الله يعني دمر عقلك. إذا كان كلمة توكل معنى دمر عقلك، الناس بدهم يكفروا بهالتوكل. هذا غلط يا ابني. عمل كل الأسباب على أكمل الوجوه وخد تكون ثقتك بالله. كيف ثقتك بالله؟ إذا أنت ماشي على هدي الله وعلى قانون الله فثق بوعد الله. وإذا أنت مخالف أمر الله على إيش بدك تثق فيه؟ بده يقلع رقبتك. ما في توكل. التوكل هذا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الفاسقون، الفاسق ما ممكن يتوكل، كأنه اعماله مين يثق بأن الله بيطالع له زرع وبيحصد؟ هل لي بدر؟ لذلك الاولياء عندهم ثقة بالله، كأنه عرفانين شو عاملين شو باذين، بيعرفوا شو بدهم ايش يحصدوا. اما اذا كان عامل ما يقتضي الله يقطع له اجرين، وين توكل؟ وحتى التوكل ما بيجي لباله، واذا توكل توكله ما صحيح. قال فلما وصلوا هربوا حرمية، فالنبي استاق 105 وخمسين بعيرا وثلاثة آلاف شاة. ليش؟ هذا عقوبة لحتى غيرهم الحرامية والنهابين والسلابين واللي بيعملوا الغارات يعرفوا انه اللي بده يعمل هيك بده يصير فيه هيك، ولكن في القصاص حياة. بده النبي يحيي الامن، بده يحيي السلام، بده يحيي الطمأنينة في الجزيرة العربية. قال وأسر ثمامة بن أثال، هذا كان زعيم، وجابوا للنبي ما لهم فهمانين. النبي قال لهم أتدرون من أخذتم هذا ثمامة ابن أثال الحلفي؟ شوف يا ابني، الدولة النبوية ما هدفها مال ولا هدفها انتقام ولا هدفها الدعوة. هذا كأمير وقاتل من المسلمين ومتعدي، هذا لازم رأسا يحكم بالإعدام. قالوا لا، هذا في مرض نفسي وروحي وتربوي وأخلاقي وثقافي، خذوه على المدرسة. قال ايه، هذا ولد صغير بهرب. قال ايه، ربطوه. فربطوه وين المدرسة كانت في زمان النبي؟ في المسجد. فربطوه بعمود من عواميد الجامع. فأول يوم ليش؟ قال ليرى صلاة المسلمين فيرق قلبه. كان اللي يرى صلاة الصحابة كان الحجر يرق ويخشع، كلهم كانوا زائبين في محبة الله. هلا صلاتها ما تعمل المعنى هذا. الأجانب بيقولوا عن صلاتها انه بينبطحوا على بطونه، هذا المسلمين بصلاتهم بيمثلوها بتمثيل سيء. اما لو كان في خشوع، لو في حضور، لو في تربية قلبية روحية، من يرى صلاة المسلم يدخل في الإسلام. مين بده يعلم المسلمين الصلاة؟ مدرسة القلوب تكاد أن تندثر وأن تفقد في العالم الآن. وإذا في تقليد وتزوير ما حقيقية. أول يوم قال له أول يوم النبي أراد شو إنه دخل الإيمان قلبه، قال له ماذا عندك يا ثمامة؟ شو اسمه؟ ثمامة. قال خير يا محمد، ان تقتل تقتل زادا، انا قاتل منكم، اذا بتقتلني ما تكون ظلمتني، هذا حقك. وان تنعم تعفي عني، تنعم على شاكر، انا ما بنسى المعروف. كان العرب في الجاهلية يا ابني اذا واحد عمل معروف مع الثاني يكافئه. هلا المسلمين صاروا متاخرين اكثر من اهل الجاهليه. هلا واحد اذا عمل معك معروف انت صرت مديون له، سواء كان معروف في عمل الجسدي او عمل مالي او تعليمي او تربوي او ايماني. بشوف المسلمين متى ما واحد عمل مع الثاني معروف، مثل اذا عمل معروف مع خنزير او مع بغل. البغل والله يا ابني مع تكرار المعروف بيصير بحب المحسن له، القط بيحسن، الكلب، الفرس، الانسان سيء لانه بده يتربى من جوا. الانسان ما بيتربى من تمه، من اسنانه، من مبلعه، من بطنه، بيتربى من قلبه، ما بيتربى من اذنه. بالسماع بده يتربى من قلبه. وطالب العلم، طلاب العلم ابني يعملوا لهم حضور مثل السمامة، اذا كان ما عم يجي لحاله شوقا هذا في مرض، فساعدوه على مرضه. هذا كل مجلس احسنكم من الكلية من اولها لاخرها، واحسنكم من كل الدراسة. قال وان تنعم تنعم على شاكر، وان كنت تريد المال فسل تعطى منه ما تريد. النبي بده مال، بده يقطع الرؤوس، بده هداية الخلق. شافوا لسعته اعجر تركوا، ثاني يوم رد مر عليه، ما عندك يا ثمامة؟ قال له ما قلت لك، ان تقتل تقتل زادا، وان تنعم تنعم على شاكر، وان تريد كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه حتى كان بعد الغد ثلاثة ايام، قال له ما عندك؟ قال عندي ما قلت لك. قال اطلقوا ثمامه، فكوا كتافه. معلم النبي يعرف انه استوى، يعني في عنب ابيض ما بيحتاج يسود او يحمر، له علامة خاصة. قال فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم قال شتية والله يا محمد ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، وقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، أحب إلي من وش أبوي ومن وش أمي ومرتي وأولادي وأهلي وأصحابي. إيش هذا ثلاثة أيام؟ طيب الشيخ عنده هالقوة هي؟ يخلي الواحد يحبه هالحب ثلاثة أيام وهو مربوط وين؟ بالعمود. هاي بدها قلب، بدها شيء من جوا. والله ما كان دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين كله إلي، وما كان بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي. إذا حب الواحد محبوب يحب كل شيء منسوب إليه. وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، هو ما من القبيلة ما من المرور، فماذا ترى؟ فبشره النبي بالجنة وأمره أن يعتمر، فقدم مكة يلبي وينفي الشريك عن الله. لبيك لا شريك لك، كان يقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فقال له قائل أصبوت؟ يعني خرجت من دينك؟ قال لا. كان يدعو العرب على دين إبراهيم، كان إلهم دين لكن مشوه. هلا المسلمين ما إلهم دين لكن مشوه، هاي الجاهلية. أهل الجاهلية ما كانوا بلا دين، قاتلوا من أجل دينهم بأرواحهم ودمائهم وأموالهم، وقتلوا أبنائهم كل دفاعا عن ايش؟ عن دينهم. هلا المسلمين كمان لهم دين لكن مشوه، اسم من اسم. فقال لا ما صبوت لكن اسلمت لله رب العالمين مع محمد. فقدموه ليضربوا عنقه، قال والله إذا قتلتموني لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة. أنه صار اليمامة كانت مصدر تمويني لمكة. قال لهم إيه قبيلتي تمنع عنكم بكرة الميرة. فقال قائل منهم دعوه فإنكم تحتاجون إلى اليمامة. وقيل فيه ومن الذي لبى بمكة معلنا، يعني بإسلامه، برغم أبي سفيان في الأشهر الحرم. تركوا لما رجع إلى اليمامة منع بيع القمح لمين؟ لأهل مكة. فضجت مكة وأهل مكة وأبو سفيان، وإجا أبو سفيان لعند النبي مع أنه في حرب معركة الأحزاب، ما هي كان آخر شيء معركة الأحزاب، وقبل منها أحد وقبل منها بدر، لكن الجوع. فقال: يا محمد، ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين وأنك تأمر بصلة الرحم؟ فإنك قد قطعت أرحامنا، عم تمنع عنا الخبز، فقد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع، فأنشدك الله والرحم، فقد أكلنا العلهز. العلهز الدم، كان إذا ذبحوا الذبيحة يلتوها بالشعر وينشفوها ويأكلوا الدم بالشتاء، هذا كان العرب قبل الإسلام. بعدين فتحوا كنوز الأمبراطوريات وصار الأرض تمشي على نعالهم، الدنيا بذهبها فضتها بجواهرها، يجيون الجواهر بالكياس بالعدول، هذا الإسلام يا أبي. بس الإسلام يكون إسلام القلب وإسلام العقل، إسلام الأخلاق، إسلام الهمة، إسلام الصبر. ما رأسا النبي صار له اللي صار، ما رأسا صار سيدنا أبو بكر خليفة. والآن الشيخ ما عم يحسن يخليهم يحبوا الله والنبي، ما بيعرف يحيي قلبهم بذكر الله، رأسا بيعمل دولة، رأسا هذا ما بيصير يعني. دولة فيه انت عميل دولة الإيمان، عميل تقوى، عميل أخلاق، عميل، والدولة عم تقول لك أنا معك. فالشاهد، فالنبي رق قلبه لقريش وكتب إلى ثمامة أن لا يمنعهم ميرتهم وأن يرسل القمح إلى أهل مكة إلى المحاربين من أعدائه. شوف ابن الأخلاق، شوف السياسة النبوية، ما الشيخ ورثة الأنبياء هيك بده يكون أخلاقه، أعداؤه محاربينه بدهم يغتالوه، بدهم يستأصلوه. غزوة الأحزاب ما كان يستأصل النبي والصحابة والإسلام، شلون عامل هون؟ هي أخلاق العالم، هي أخلاق طالب العلم. فطالب علم بلا أخلاق إيش الفائدة بدي؟ طالب علم بلا قلب إيش الفائدة؟ طالب العلم إذا ما عنده قوة الجر يجر قلوبه إلى الله، هو قلبه ميت، ما له قلب، ما له قلب بنوب، شلون قلب ميت بده يمشي ويجر الأحياء؟ وفي رواية طلبوا من النبي أن يدعو لهم بالمطر، فدعا لهم بالمطر أيضا، فدعا لهم بالمطر. فإذا إجا شي واحد شيخ قال هذا بجوز ندخله بالجامع، هذا كافر ببركي جنوب بجوز ندخل، النبي سأل عن الشغلات فإذا السؤال عن الشغلات بدعا لما سنة، ويعني بده يكون أفهم من النبي وأورع من النبي. هل كثير المسلمين من عدم المربي بيجي بده يعلم الشيخ دينه، شيخي ليش هيك عم تعمل؟ بجوز ما مربى، السبب الشيخ ما له مربي، لو الشيخ كان مربي لكان المسلم مربى. أنا امبارح زرت أحد الوزراء سكرتيره مسيحي، نزل معي من الطابق الفوقاني السكرتير ما بأمر الوزير إلى أن وصلني إلى باب السيارة. هالخوري هذا راعي الكنيسة، مربي، مربي المسلم، ما له مربي، لذلك هو ما له مربى، لا إذا كان الشيخ بالسرايا، ولا إذا كان الشيخ بالوزارة، ولا إذا كان بالشارع، ولا إذا كان بالجامع، لا بيعرف قدر الشيخ، كرامة الشيخ، تعظيم الشيخ، محبة الشيخ، خدمة الشيخ، الاهتمام بشؤون الشيخ، الاهتمام الشيخ ترك، كان بيطلع بعيد يصير تاجر، يصير محامي، يصير طبيب، يصير مهندس، ويصير وزير، ويصير قاضي، فترك كل هالأمور لحتى يتفرغ لدينك. فأنت المسلمين كلنا بدنا نكون في خدمة الشيخ في كل شؤونه، في كل أموره، في كل راحته. هذا ما فضل من المسلمين، حق على المسلمين. لكن يا ابني إذا كان الشيخ ميت ما له عطاء، هلا السجارة اليابسة حتى بسقيها، حتى بيحط لها سماد؟ القديش إذا كان ميت حدا بيجيب له مخلية مليانة شعير بيحط له إياها في راسه؟ إذا كان شب حطوه بالقبر حدا بيجيب له عروس له نجوزه شي بنت حلال عشان ينستر؟ شو مجنون أنت؟ لك ميت هذا، لو ما شفت جنازته وكفنه؟ كمان الشيخ إذا ميت يا ابني خلي الشيخ يصير من الشيخ، هو أول عم يمنع عطاؤه، لأنه هو لا يملك العطاء، ما لفه، ما نحو، ما ابن عقيل، ما الباجوري، بده قلب، بده ذكر، بده رابطة، بده هجرة. لو الصحابة ذكروا بلا النبي بيصير؟ لو صلوا بلا النبي بيصير؟ واحد دخل على المسجد النبي ما قعد بمسجد النبي، رأسا دخل في الصلاة، النبي شو قال؟ قال من يقوم إلى هذا فيقطع عنقه لك؟ فز أحد الصحابة إجا وشافوا عم يصلي، رجع، شو عملت؟ قال له ما عملت شيء. ليش؟ قال له وجدته يصلي. النبي قال من يقوم إليه فيقطع عنقه؟ قام واحد ثاني، بعدين قام سيدنا علي، قال له أنت صاحبه إذا لقيته. تدخل على المسجد والنبي حي، تحية المسجد سنة، يا أما ركعتين سنة أفضل، لما رؤية وجه النبي أفضل. تربط قلبك بقلب النبي أفضل. فهان شوفوا يا ابني، طالب العلم معذور، مظلوم، مظلوم لما علموه، مظلوم لما عمموه، مظلوم لما عملوا إمام جامع. فإذا كان مقصر خلينا نحن كمان ما نكون مقصرين، إذا اثنين مقصرين حيل مفلس، لا مفلس، ترى العجب، هل المسلمين يصرفوا بلدي؟ فخلي نشكو طالب العلم ولو كان مقصر يحسوه، وطالب العلم كمان يشتغل يتقي الله في نفسه وفي إسلامه وفي المسلمين. الله عز وجل ما بيضيع، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مرة أنا أتتني واحدة من أرحامنا فقيرة شوي، وبالشتاء نوات بجريها شف جرابة ترقى، واختي قالت عندي جوز جرابة صوف، أعطيتها الله وكيل بعد ساعة، اجاني ست جواز جرابة صوف. ليش ما اجاني كلسونات جبب؟ القمح ابني ما بيطالع شيء، والشعير ما بيطلع منه، وغيره وغيره، شيء هذا شيء عادي. ابني اصدق مع الله يا ابني، يجزي الصادقين بصدقهم. ف هي ف وقدم له طعام فلم يأكل منه إلا قليل، فعجب المسلمون، فقال النبي أتعجبون من رجل أكل أول النهار في مع كافر وأكل آخر النهار في مع مسلم؟ إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء وإن المسلم لا يأكل في ميعا واحدة. معنى ذلك المسلم لازم يكون أكله قليل. وعلميا قالوا بأن الإنسان يأكل أكثر من حاجته، أكثر من، وهذا الزائد عن الحاجة بتعب الجهاز الهضمي وبده يطلع كما خرج. الجسم ما بياخد إلا إيش؟ إلا كفايته. فهذا في كتب في علم الأغذية، في دكتوراه في علم الأغذية، كلوا واشربوا ولا تسرفوا. هاي الشيخ ما لازم يعلمون إياها لحتى يكون عنده علم، يشتري له كتابين ثلاثة أربعة من المكتبات، اللي شوفي عندك كتب في الأغذية، في كتاب ماذا نأكل وماذا يجب أن نأكل، في كتب متعددة أنا عندي كل آريها وكل علمتكم خلاصتها. أنا بقرأ الكتاب 200-300-400 صفحة بعطيكم خلاصه بخمس دقائق. فقديش أنا تعبت ودفعت مصاري وسهرت وانتم بتاخذوه بقديش؟ والله لا يعطيه العافية بعدين الشيخ، والله يعني كل هالتعب كل هالجهد، قدر حالك شو قابلت جهد الشيخ، تعب الشيخ، إحسان الشيخ، بإيش كافأت الشيخ؟ ما بتك الشيخ ما على أساس فقير تتصدق عليه على روح أبوك وجدك، هذا حق في عنقك في نخاع العظم تبعك، وإلا فأنت عاق وأكبر عاق. أبوك هذاك رباك مثل ما الأطاط بيربوا أولاده، أما الشيخ ربى لك عقلك عمل لك يا حكمة، قلبك من لك يا إيمان، نفسك حط فيها أخلاق، أمن لك آخرتك وعم يأمن لك دنياك. شو المكافأة؟ 1-0 صرنايتك إذا رقع لك إياها بتعرف حقه، واحد قدم لك بقال بتعرف حقه، وإذا واحد كوالك البدلة وبتعرف حقه، والشيخ أنت عاق 50,000 عاق أنت، بعدين بتصلي أنو صلاة؟ لا فهمان لا صلاة ولا ولا لك فهمان أشهد أن لا إله إلا الله. وهي هي ابني هي في المسلمين بدكم تحيوها. شلون تحيوها؟ اذا الشيخ حكى على حقه المسلمين بيحكوا عليه لعلمكم. فالشيخ احمد ما بيحكي على حاله، بيجي الشيخ عمر بيقول له تعال درس انت عواضي، بيجي الشيخ عمر درس درسين، هو بيعلمهم ان الشيخ احمد هذا من الفضلاء من الصلحاء من الاتقياء. طيب هذا بدكم تقوموا بحقه، هذا حقه فوق حق الأب فوق حق الأم فوق حق النفس فوق حق الزوجة. بعدين الشيخ أحمد بيجي بيدرس محل الشيخ عمر كمان بيعلمهم، وإذا كان الشيخ صار يدق بالشيخ عم يعني بيخرب حال المسكين هذا، وقالوا فهمان شو عم يعمل هيك. ولكن الأساس بده يكون في عطاء، العطاء اللساني والأذني ما بيحس فيه، أما العطاء القلبي بيفدي روحه وحياته ووجوده، ما بده مين يفهمه ولا بده مين يعلمه. هذا إذا كان نص العلم بده، أما العلم الحقيقي ما بيحتاج. فقال غزوة بني لحيان، هي لما النبي بعث القراء 70 وقتلوهم الأعراب من الإسلام، أخذ ثأر الإسلام وهيبة الدولة. النبي ما تركت أنه والله راحوا السجن شهداء وقروا لهم الفاتحة وعملوا لهم إيش قبور، لا، هي جرأة على الإسلام، هي جرأة على حرمات الدين، هي جرأة على الله ورسوله. فجهز جيش مناسب من 200 رجل، واستعمل السياسة العسكرية، كان محل النبي بالمدينة، محل المعركة كان جنوب المدينة صوب مكة، فالنبي توجه بالجيش شمال المدينة نحو الشام، مشان جواسيس الكفار اللي بالمدينة ما يبعثوا الأخبار لمين؟ لجماعتهم. هاي شو اسمها؟ هاي اسمها حكمة، هاي شو اسمها؟ عقل. أما لا يكون سرك مكتوم، كلامك مفضوح، تصرفاتك مكشوفة، إيه وبدك تنجح في الحياة. المجالس بالأمانة، النبي علمنا كتمان أمورنا. مرة عم بحكي قدام أخ من الإخوان، قلت له الله رالك هذا الحديث، يعني بين ما في شيء، حديث عادي، بس تجربه ما صار العصر إلا حاكي لفلان وحاكي لعلته، ما في شيء، ما في عندي أنا شيء مخبى. هذا وطالب علم كمان. الجهل جهلين، جهل الدراسة، وأقبح منه جهل العمل، يكون أعمالك أعمال الجهلاء. ما استفدت من علمك شيء يعني؟ الواحد بيتعلم ليعمل، فضيلة العلم لأجل العمل. فإذا تعلمت ما نفعك العلم ما بتصلح على شيء، تصلح على القانون، أنت تصلح حطب بدك فاس يكسروك عشان الصوبيا شقف صغار. كثير في طالب العلم بيكون حكيم. واحد بعض الوقت يحاكي بأمر قدام الناس، كل كلام له مكان، له وقت، له مناسبة. ايه مسكين، شوف من انا بزور رجال الكنيسة، شوف الادب، التواضع، العقل، الذوق، الفهم، المنطق. عاملين مدارس لأبنائهم ابتدائي واعدادي وبكالوريا، لذلك بصير رئيس جمهورية بشير جمية بيتم مربوط بالخوري. قال ثم اتجه الى الشمال، عكس مقصوده. مقصوده وين؟ في الجنوب. هو راح من طريق الشام، الشام شمال. بعد ما راح اطال شي 20-30 كيلومتر لف من ناحية الرابط ورجع الى طريق مكة، يعني تجاوز المدينة لكن بعيد عنها وعن جواسيس العدو. حتى وصل الى مصاب اصحابه اهل الرجيم، فترحم عليهم واستغفر لهم، وسمع به بنو لحيان فهربوا في رؤوس الجبال. فأقام يوما أو يومين يبعث السرايا، لهون 50 يعني فتش عنهم، عن هاللي تعدوا على حرمات الدولة، على قتلوا الأساتذة والمعلمين في كل ناحية، وصار قريب من مكة. فبعث أبا بكر في 10 فوارس قريبا من مكة لتسمع بهم قريش، انه نحن عم نطوف حوالي مكة، بكرة حضروا حالكم. هذا الاسلام ابني، اسلام القوة، لكن قوة ما بحمق، بحكمة، بنظام، بدراسة العواقب والنتائج. ثم رجع. رأيك كان بدون لحياة قتلوا أصحاب الرجيع؟ ما أصاب، إما كل الضروب بتصيب، مرة بتصيب، مرة بتخيب، مرة لكن العاقبة آخر المشوار لابد ما ينجح. ما رأسا تصبر، مكة عمر النبوة إذا إلنا 20 سنة، مكة كلها كلها صبر. المدينة انتقل الإسلام إلى بناء الدولة، كمان كان صبر، كله صبر، كله جهاد. وكان مراد النبي الدنيا، الصحابة كان مرادهم الدنيا، مراد تعليم الأمة. فتمرد من تمرد ابن عصاي، هذا التعليم الإجباري اللي بروسيا، تعليم البكالوريا إجباري ما اختياري، الزبال حامل بكالوريا. ولما رجع وانصرف صار يقول آيبون، يعني راجعون تائبون لربنا حامدون. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر والمنقلب في الأهل والمال والولد. الله لا ترجيني منظر سيء في مالي أو أهلي أو ولدي، واحميني من وعثاء السفر، السفر يكون مزعج أو منهك. اللهم بلغنا بلاغا صالحا يوصل إلى خير مغفرتك ورضوانك. وكان إذا وصل إلى تلة أو مشى في سهل كبر ثلاثا، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون، حامدون ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. النبي كان دائما الذكر، إذا كان ذكر اللسان القلب غافل، كان اللسان ترجمة عن ذكر القلب. فإذا كان ذكرك اللسان ما ترجم إلى القلب، ترك اللسان شغل القلب. فإذا اشتغل القلب ما في مانع يكون على ذكرك لساني يترجم عما ينطق به القلب. قال وفي ربيع الأول في السنة السادسة كمان النبي يقعد 10 أيام ورد إلى معركة، 20 يوم إلى معركة ثانية ثالثة، يرجع من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. 20 سنة بنى الأمة والدولة والقوة والجيش، وتوفى هيئ الجيش ليصارع أعظم أمبراطوريتين الأعظم الذين كانوا في الدنيا. هذا الإسلام يا أبي، لو العرب مشوا على الإسلام مين بدأ يمشي على الإسلام؟ الشيخ مين بدأ يمشي السيارة؟ الشهور إذا كان طنبرجي تعزل لها السيارة، قال له إيه أعطوني الكرباج وأعطوني المخلاية بركي ما فيها بنزين وهذا المسلة. ففتح الدبو وعباها تبن. هي إذا كان الكربراتير نص ربع تبني فاتت فيه بتقطش السيارة ما عاد تمشي، وإذا حط لها بخلاية تبن حط التبنات سكر الدبو وقعد عند الدركسيون، كسر البلور حتى يضربها الكرباج، ضرب كرباجين ثلاثة ما مشيت. بالمسلة كمان ما مش قال سيارتكم ما بتنفع. يا ابني طالب العلم الذكر كان التهجد فرض على النبي، اذا كان فرض على النبي يعني فرض على نائب النبي اي ميراث. كان النبي له قلب اذا نامت العينان لم ينمي. شو نوم القلب؟ غفلته عن الله، وهو في نومه كان ذاكرا. إيه انت في يقصتك غرقان في اعماق بحار الغفله، شلون لك تصير ورثه الانبياء؟ يا كذاب يا خلاط، عم تظلم العلم، عم تظلم الاسلام، عم تظلم المسلمين، وعم تظلم نفسك. ما بتذكر زير على سوء الحال، صير نجار، صير طحان، صير مبلغ، صير كهربجي، صير فلاح. ذكر النبي دخل في مدرسة حراء، الشيخ دخل في مدرسة حراء في التعليم في المدارس في خلوات. شوفي بحراء خلوة مع الله ودوام الذكر. طيب ذكر ما في، شلون بصير ورثة الأنبياء؟ النبي أول أتاه ذكر اقرأ، لما ذكر اذكر. العلم له بابين، باب اقرأ واسمع، وباب اذكر واقبل على الله. ولذلك لما نزل عليه الوحي قال له اول اقرأ باسم ربك الذي خلق. القراءة اذا كانت باب للعلم فالباب العلم الاول باسم ربك الذي خلق، الباب الثاني للعلم الذي علم بالقلم. فذكر علم باسم ربك اول، لما علم القلم اول ذكر علم باسم ربك. وان كان ايضا القلم بالنسبة للنبي كان القلم النوراني الذي هو الذكر، الذكر هو بكتب العلم في القلوب. طالب العلم كل شيء ما بيعرف الا القلب، ما بيعرف القلب، وكما بيجيب ينكر وبيجيب يعترض وبيجيب يخرب وبيجيب يفسد وباسم انه هو طنبرجي بده يسوق السيارة بتكسير البلور وبيعبي الدبوش. اخي ما مشيت بتمن حطوا له سعير، توكلنا على الله. بيقبسها كبس عاد، اذا واحد يصلح الدبو ما عاد يتنظف معه. فغزوة الغابة كان في كم ناء للنبي، قريب 20 ناء. اجا احد البدو عمل غارة وخطف ونهب النوء تبع النبي، وكان الراعي ابو ذر هو ومرته وابنه. فالنبي بده ياخذهم ابو ذر النوء لهالمحل اللي صارت الغاره فيها. النبي قال له لا تبعد، خايف عليك يا ابو ذر، لا امن عليك من عيينه ابن حصن. هذا كان زعيم بدو وقريب على المدينه وكافر، قال له خاف اذا بعد. فألح أبو ذر على النبي قال له لا ما عليش يا رسول الله ادعي لنا. النبي قال لك خايف عليك، لازم تفهم من كلمة واحدة. قال له لكأني بك قد جئتني تتوكأ على عصاك وقد قتل ابنك وأغدت امرأتك. قتل ابنك ومرتك ما بتنقتل بتنقسر. قال له شافك كأني، هذا شو معنى كأني؟ هذا الكشف. النبي رأى في مرآة قلبه الواقعة في التلفزيون القلبي قبل وقوعها، هذا اسمه الكشف. الطريق معناه تتم تذكر الله مع التوبة مع التقوى مع ملازمة الشيخ والهجرة إليه. الهجرة إليه كما المسلم هاجر إلى المعلم الأول، راح المعلم الاول انتم بلا معلم، لا قال في من يرث مقام التعليم، هاجرت الى المعلم الثاني، راح الثاني بدك تهاجر الى الثالث، واذا لقيت معلم يصح الهجره اليه فانت اسعد سعداء زمانك. لكن ما في مين يهاجر اليه، راح تفقد الارض، واذا فقدت بتقوم القيامه. هي القنابل النوويه مشان شيء، كان الله يقيم القيامة على الناس. فقال أبو ذر عجبا لي يقول النبي لي ذلك، أنه لكأني بك قد قتل ابنك وأغذت امرأتك وجئتني تتوكأ على عصا وأنا ألح عليه. فكان والله ما قال، قال لما كان الليل أحدق بنا عيينة مع أصحابه فتعرض له ابني فقتلوه وأسروا امرأتي. وهي كوماندوس، ضرب وهرب. فلما وصلوا إلى عشيرتهم أوثقوا المرأة أم ذر ففكت وثاقها في الليل وأتت إلى الجمال، فكلما دنت من جمل رغى فتتركه، حتى أتت إلى ناقة النبي العضباء. النبي يسمي حماره، يسمي فرسه اسم خاص، ما الناء يقول فلاني الناء العضباء، حماره يعفور، فرسه السكب. فالخلاصة فزلتها ما رغيت، ركبتها حسوا فيها طاردوها، فكانت العظماء تسبق ولا تسبق. بل نسألنا بيعرفوا يركبوا عنه، لكن بيعرفوا يشوفوا سياراتها صحيح. هلا من البيت نوقنا لايش؟ لسيارة. فأثناء المطاردة وخافت انه تمسك، نذرت لئن أنجاها الله لتنحرن الناقة، وتفرقها لأنها هي غنيمة وصارت ملكها وتنحرها. النحر وين؟ ذبح الناقة من عن صدرها، ما من عند راسها، انه رقبتها طويلة. فلما وصلت الى النبي اخبرته بنزلها، فقال بئس ما جزيتيها ان حملك الله عليها ونجاك ان تنحريها. شوف يا امي الذوق الاسلامي، شوف الخلق الاسلامي، انه حيوان اذا صار من طريقه وبواسطته صار لك منه خير لازم تكافئه. كان الامام الشعراني اذا ركب دابة وراح مشوار لما يصل يرفع حافر الدابة ويقبل الحافر. كان الشاعر نقشبند رضي الله عنه كان يجي لموطئ دعسة الكلاب ويمرغ بلحيته يقول يا ربي اغفر لي ببركة هذا الكلب الذي هو خلق من خلقك. هيك كان تواضعهم، هيك كان عدم رؤيتهم لنفوسهم. وإذا واحد شايف حاله قايس حاله بالخيط، وبده يحاسب الناس ولا يحاسبه الناس، صاير عامل حاله الله، لا يسأل عما يفعل. وهم في ناس اللي بيحاسبوا الناس على تقصيرهم معهم، ان ما بيحاسبوا حاله على تقصيرهم مع الناس. من الايمان ان تنصف الناس من نفسك، اذا انت عليك حق انت تحاكم حالك بحالك وتدفع الحق من غير قاضي، من غير ما يشتكوا عليك. اذا احوجتم الى قاضي فانت لسه ما بلغت الايمان الصحيح. فقال بئس ما جزيتيها، فالاسلام لازم يكون نعمة ما جزيتيها. والله انا كنت اذا ركبت السيارة المشوار الا للسيارة جزاك الله خيرا، الله يرضى عليك، ولما بعتها كأني مخلوق ذي روح وكأنه فارقته. وانا في المستشفى وانا بالجلطة اي شو بيسموه اول ما بفوت الواحد الغرفة العناية المشددة، الله واكين ما انسى الكلب في المزرعة اكل همه. هذا يا ابني بده هيك بده يكون شعور المؤمن، شعور المؤمن بخلق الله، بحقوق الناس، كيف امه، كيف ابوه، كيف ارحامه، كيف اللي علمه، كيف اللي رباه، كيف اللي نشأه. البغال ما بتشعر بهالشيء، والحمير والله في حمير ابني بيفهمه. شوف اللي انا كان عندي فرس الله وكيل، يعني من حسن معاملتي معها تلحقني مثل الولد لما بيلحق ابوه. بعض الاوقات كن طالع على الغوطة، حب امشي انزل عنها واقرا ما تيسر من القرآن. ابدا اذا فت على البستان تفوت معي بالطريق مع الطريق، خلاصة مرة غافلت وخبيت حالي ورا هيف، صارت تهمهر وينه؟ لو ما كنت محسن بتهمهر تسأل؟ هيك يا ابني كونوا محسنين في حياتكم مع الخلق، هذا من الايمان يا ابني. قال بئس ما جزيتيها، ان حملك الله عليها ونجاك ان تنحريها. يا رسول الله ندر ندف على قلبي. قال له روحي روحي اندري من مال ابوك تندري على حساب ناقية النبي، انه لا نذر لاحد فيما لا يملك. والله اذا الله عز وجل نجاني من بالفحص هالسنة لحتى اخذ جبة الشيخ احمد سليم. شيخ نجحنا شيخ احمد، والله تعمل معروف لا تاخذنا شو. والله انا نذرت اذا الله نجحني اني اخذ جبتك. ما شاء الله على التقوى، ما شاء الله صاحب دي. ويا صباطه كمان بيخلي ايش يمشي حافي. ولا نذر لأحد في معصية. اذا واحد نذر انه والله اذا طاب ابنها لحتى ترقص مزلطة، او اذا لحتى يعمل له حبة عرق، إيه هذا النذر بيلزم؟ لا نذر في معصية. انما هي ناقة من ابلي الا هي ناقة روحي، ارجعي الى اهلك على بركة الله. فالنبي لما بلغه الامر، كمان النبي ما كان يسكت على الضيم وما يطمع العدو في نفسه، حال الامر الصائح يا خيل الله اركبي، وارسل مقدمة 30-40 فارس قدامه ولحقهم 500-600 صحابي كلهم ايش ركبانا، ونادى المنادي الفزع الفزع يا خير الله اركبي. وبعضه صار يا صباحا يا صباحا، والحادث بعيد عن المدينة يمكن شي 20 كيلومتر. فلحقوهم هدنك لما من الخوف صاروا يتركوا بعض النوء وبعض الاغلاط تبعهم شمالهم، عشان اللي تقيلة على نوءهم وخيرهم، ويمسكوا صار يرموا متاعهم واغراضهم. وكان منفذوا من النبي، لكن كثير من النوء رجعت واسترجعوها، ما كلها رجعت. فأحد الصحابة قال يا رسول الله خليني أعطيني 100 رجل لألحقهم فلا أبقي منهم مخبرا. فضحك النبي حتى بدت نواجيزه، ضحك حتى دراسه الجوانية بينت. قال أتراك كنت فاعلا؟ قال نعم. والذي أكرمك بالحق. فقال النبي يا ابن الأكوع ملكت فأسجع. ما دام العدو هرب وخاف وزعر والله عز وجل سلمكم، ملكت يعني انتصرت، فأسجع يعني لا تستعمل الشدة كتير، خليك رفيق وخليك محسن، وخلي يكون دائما ميلك الى العفو الى الصفح الى السلامة. ما إلى الشدة، إلى الانتقام، إلى الحقد، إلى الكسر، إلى البطش. هذا من الإسلام يا أبي. إسلامنا نتعرف عليه أن نقرأ سيرة النبي. نقرأ سيرة النبي مشان إيش؟ لنتخلق بأخلاقه. ملكت فأزجع، الله نصرك وظفرك وهرب العدو ونازل، أنت تشكر الله. والعدو ما مهمتنا نحن أن نقتل العدو، مهمتنا أن نقتل عداوته. ولذلك بالسياسة النبوية الربانية النبي قلب المنافقين إلى صحابة، قلب الأعداء إلى صحابة، قلب العرب إلى صحابة. أما اليهود ما عفى عنهم. بني قريظة قال لهم اذهبوا فأنتم الطلقاء، مع أن اليهود نقضوا العهد مرة واحدة، أما أبو سفيان نقض العهد مليون مرة، وعمل على النبي 50 حرب. ما هي اليهود مرة واحدة نقضوا العهد وما حاربوا الله كفى النبي والمؤمنين القتال. فمعنى ذلك فالنبي عامل قومه، ما بيقولوا القومية القومية القبائل القومية، اليهود ما عملوا معاملة قومية، عملوا معاملة كما يستحقون. أما العرب رغم كل ما فعلوا وكل ما سفكوا وكل ما تعدوا قابلهم بالعفو وبالإحسان. هذول بده يصيروا عسكر يعني، هذول بده يصيروا مجاهدين. أما اليهود ما بصيروا مجاهدين. وغاب النبي عن المدينة في هذه المعركة 5 أيام. وحصل أيضا في السنة 6 من الهجرة سرية الغمر. كمان جماعة عرب الطاعين طريق، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعت أحد الصحابة ومعه 40 صحابي حتى يكبسوا أولئك العرب. حسوا هربوا، فالنبي عليه الصلاة والسلام فعكاشة علق بجمالهم فساق جمالهم وكانوا 200 بعير. كمان سرية أخرى بعت محمد بن مسلم الأنصاري إلى بني ثعلبة، كمان الظهر الطاعين طريق. فلما وصلوا قريب الصبح ناموا الصحابة وهدنك حتوا فيهم، هجموا على الصحابة وأم أتلوهم كلهم الصحابة إلا محمد ابن مسلمة، هذا اللي نفذ ورجع. فالنبي ما كان يسكت عن الدين وما كان يسكت عن اخذ السأل حتى ما يطمع العدو ويري العدو انه في الاسلام ضعفا. اللي شوف اليهود ابني بنقتل منهم واحد، شوف بعد ساعة تجي الغارات الطيران ما بسكتوا على دين. هلأ العرب عم ينقتلوا مثل الدبان، وين الجامعة العربية؟ وين الدفاع المشترك؟ وين القومية؟ وين العروبة؟ ما صفنا إلا سوريا بالمعركة، سوريا واحدة. يا ابني لو كان في إسلام اللي ربط العرب بعضهم مع بعض، مين الإسلام؟ شو الإسلام؟ ما اسم، ما انتماء، ما هوية، ما طج ركع وقلب غافل. إسلام تربية وتزكية النفس، وبدك تتعلم علوم القرآن، بدك تتعلم الحكمة والعقل الكامل، تستعمل العقل على أبعد المدى. الأوروبيين عم يستعملوا يقول أوسع مدى في أمورنا الحياتية حكماء. في الأمور القلبية والروحية بدون تزكية نفس ما في. علوم الروح والآخرة، علوم الحياة، علوم القرآن ما في. فبواحدة من الإسلام نجحوا في حياة وملكوا الدنيا. فإذا ضفنا إلى العقل علوم القرآن إلى جانب تزكية النفس، بده ينجح المسلم لو كان في بلاد الواق الواق، مين بده يعلمه؟ الطب بصير طبيب من غير معلم، نجار من غير معلم، مسبحاتي من غير معلم، الا انا من غير معلم بعرف اصير مسبحاتي. بكتب الطب بصير طبيب، كتب الهندسة بصير مهندس. بدك مدرب يا ابني. هذا اللي طلاب العلم انتم في اعناقكم ضياع الامه، بدكم هاللي ناقصكم تكملوه. مولانا خالد صار شيخ علماء العراق وفتش حاله، شاف حاله العلم الرباني ما فيه، راعى الحج يفتش لعله يعثر على الشيخ المربي. اما الشيخ النحو والصرف والفقه والاصول بالالوف وما عم يطلع منه شيء. اما الشيخ التربيه والتزكيه ببغداد كلها لو راى ما راى على مكه، حتى اجتمع الشيخ الشيخ عبد الله البهلوي ورمى بنفسه عليه، قال له تجي عندي على الهند. راى على الهند، شو كانت التربيه؟ شو الكتاب؟ دون الدرس، الدرس فوتوا على غار حراء، فوتوا على الخلوه تم 8 شهور. حتى السواد طالعوا، فنور الشرق الاوسط من تركيا اسطنبول الى اليمن كلها. مين احياها؟ مولانا خالد بدراسه قديش؟ 8 شهور. طالب العلم له لغو بطالة، كلام شرقوي غروي، هذا ما في ابني. انا والله لما بيجي قاعد لعندي زائر وبيكون زاد وقته عن المصلحة كأنه واحد يعطيه مقلاية، وقتي غالي يا ابني. فطالب العلم بده يشتغل في بناء نفسه، بده يشتغل في مدرسة حراء، بيشتغل اول كل شيء بالاساس. اللي عملنا الاساس اول لما الجامع اول، اذا عملنا الجامع من غير طابق الثاني والثالث والرابع على الهواء بصير. فهذول قتلوا الا فالنبي بعث ابو عبيدة لاخذ الثأر، فوصلوا الى محل المعركة فهرب الكفار، فصادروا مواشيهم اجمالهم وغنامهم وكله، وجابوا لوين؟ للمدينة المنورة. كمان سرية ثانية كمان حول الموضوع، سرية زيد ابن حارثة، ثم كمان سرية تانية، كمان سرية ابن حارثة. بلغ النبي انه جاي قافلة لقريش، وعلى رأس القافلة الصهر النبي ابو العاص، ابو زوج زينب اللي هي اكبر بنات النبي. ومعه 70 مقاتل. فصادروا القافلة وكان مليانة من كل البضائع، وذهب وفضة ونقود، وفيها زعماء قريش. هرب اللي هرب، وكان اللي أسر صهر النبي وهو أبو العاص وهو مشرك. وكان النبي أخذ بنته لعنده وما خلاها عنده. فلما وصل للمدينة ودريت تتم المرة بتحن لمين؟ لزوجها. والعملية كلها عملية نقل الناس من الظلمات إلى النور. ف فقالت زينب، فأتت إلى النبي، هي رواية، قالت يا رسول الله. في الرواية الأولى هي القافلة صارت ملك المسلمين بمن فيها، وأبو العاص كمان يمكن يقتل تحت أمر النبي. والنبي في صلاة الفجر دخلت زينب على المسجد ورفعت صوتها: أيها الناس، إني قد أجرت أبا العاص. قد أجرت، يعني أبو العاص بحمايتي. مين المجيرة؟ زينب بنت النبي. والنبي في الصلاة، فلما سلم النبي من الصلاة قال: أيها الناس، هل سمعتم ما سمعت؟ قالوا: نعم. قال: والذي نفس محمد بيده، ما علمت بشيء من هذا حتى سمعت ما سمعتم، حتى سمعت. إن ما في اتفاق بيني وبينها، حتى يجي واحد ضعيف الإيمان يقول صهره مهره، حلف لهم يمين بالله والذي نفس محمد، هذا الحلف شان سيدنا أبو بكر، شان ضعاف الإيمان، أو شان المنافقين ما يتقولوا على النبي ما يريدوا أن يتقولوا عليه. المجلس النبي ما كله أبو بكر، البستان ما كله تفاح وإنجاز، في فصة، في سياج، في حردين، في جردين، في شحرير، لكان يا أبني. وفي رواية أي فيها مخالف للرواية الأولى، أتت زينب إلى النبي قالت: يا رسول الله، أليس عقد المسلمين وعهدهم واحد؟ قال: نعم. قالت: فاشهد أني قد أجرت أبا العاص. المسلمين ما كلهم سواء في الحقوق والواجبات؟ بلى. في فرق بين الرجال والمرأة؟ لا، ما في فرق. في أفضلية؟ لا، ما في أفضلية. أفضلية بالميراث، أي ما بتفضل الرجل على المرأة، لأن الشرع كلفه بالنفقة وما كلفه، لازم كمان يساعده بالميراث. هي ما بتحتاج، كتر خير الله اللي أعطاها نص ميراث، بركة كانت عزبة ما تزوجت بكفيها. أما الرجل بده ينفق على أولاده عليها، وهي أخذ نص ميراثها كمان، قل له إيش انفق على أولادك، أخذت ولو أخذت مصروفها عليك، التوتون عليك، والأرجيلة عليك، والكالونيا عليك، وكله عليك. أخذت ميراث، نص ميراث، ما دام كله علي لازم يكون الميراث كله إلي، ما هيك؟ قال: لا، ما أبوها وما بنته. الخلاصة، قالت: أليس عقد المسلمين وعهده؟ قال: بلى. قالت: فاشهد أني قد أجرت أبا العاص. هي رواية تناقض الرواية الأولى، الرواية الأولى النبي ما عنده عدم، فقد يكون بعد ما أجارته النبي يكون عاتبها ان هيك يا بنتي عملتي، امام الشاوري. فقالت له: المسلمين ما كلهم في الحقوق سواء؟ بلى. اليس عهدهم سواء؟ مرة تمضي بدال رئيس جمهورية، مرة، هذا حقوق الدولة. ففي الاسلام كأنه ما في دولة، هذا من اختصاص مين؟ القائد الأعلى، من اختصاص قائد الجيش. المرأة نابت مناف قائد الجيش ورجل الدولة، ولسه بيقولوا حقوق ايش المرأة، حفظوه، هذا بيلزمكم وسجلوه. وهذا فائدة فقه السيرة، في كتب الفقه ما بتمروا على هالمسائل. قالت: أليس عقد المسلمين وعهدهم واحد؟ قال: بلى. نعم. قالت: فاشهد أني قد أجرت أبا العاص. وفي رواية قالت يا رسول الله إن أبا العاص إن قرب، إذا ننظر لقرابته فابن عم، وإن بعد إذا ما ننظر القرابة فأبو أولادي وقد أجرته. وعقد المسلمين وعهدهم إيش؟ واحد. إيه أنت شعبت مرة نص مرة في الإسلام، المرأة والرجل سواء. ف والنبي في حديث يقول المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى في ذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. هلا بلبنان الشيعة والسنة يد على من سواهم، السنة شكل والشيعة شكل، هذا ما أسلم. الإسلام أن يكون يدا إيش واحدة على من سواهم. مين سواهم؟ اليهود. فيا ابني الإسلام كله فلتان، ما في إسلام، كله ادعاء، كله تمنيات. شيخ إسلامه بده عاد يطلع على المنبر ويقول لك اللهم بأخذ الحال، كله تمنيات. وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، من ترك الصلاة فقد كفر. تارك أي حكم من الأحكام الشرعية هذا كافر به. وشو الدعاء؟ وين؟ قد ايش عم يدعو الخطباء؟ الله يهزم اليهود، ما عم يهزمون، عم يهزمنا الا اللي بالدعاء ظن احنا اليهود عند الله. هذنك اليهود عم يحتروا التوراة، عم ينفذوا التوراة، عم يحبوا بعضهم البعض. ما في يهودي في الدنيا الا مرتبط باسرائيل، مرتبط بالخاخام المسلم، مرتبط بالشيخ. وشيخ بيقعد الحال على المنبر واللهم انصر الاسلام. وين الاسلام؟ اللي دخلوا في غار حراء لما اللي تزكت نفوسهم لما اللي تعلموا الكتابة والحكمة، انو الاسلام دوري؟ لما الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، انو اسلام؟ هذا ما بصير يا ابني الا بالشيخ. هن اعداء الشيخ، على الخمرجي ما بيحكوا، على الحشاش ما بيحكوا، على الملحد ما بيحكوا، بيحكوا كل العالمين. على مين؟ النجار بيعطوه حقه، الزبال بيعطوه حقه، الصيدلي بيعطوه حقه، الطبيب بيعطوه حقه. بيجحدوا حق مين؟ حق اللي النبي قال له هذا الوكيل تبعي. فاذا مع وكيل النبي هيك اللهم شو إيه شو الله ما له فهمان؟ إذا بيستجيب دعاء هذا الشيخ اللي ما له فهمان، يعني المسألة بتتخرط بعض البعض. إيه الله ما بتخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الخلاصة فالنبي أجر وقال للصحابة، قال لقد أصبتم ماله، فإن تحسنوا وتردوا عليهم ماله فهذا الذي أحب، وإن أبيتم فهو فيء الله الذي أفاء عليكم فأنتم به أحق. شوف كمان النبي انصاف النبي، قال له هذا صار حقكم وهذا كافر، والمال تبعه صار مثل الغنيمة والفئة. الفئة اللي ما في حرب، الغنيمة بالحرب. لكن يعني انا بحب، ما بأمر امر، ما بوجب ايجاب. هن ايمان، اذا النبي بحب وفي ايمان شو هنين؟ ما بيحبوا هذا النبي بيحبوا. قالوا يا رسول الله بل نرده عليه، حتى كان الرجل يرد الدلوى والابريق والإداوة ومدري ايش، حتى ردوا عليه كل ما اخذ منه. فقال الصحابة له، ما هي تجارة له ولقريش. فقال الصحابة له إنك في شرف من قريش وأنت ابن عم رسول الله، فهل لك أن تسلم؟ أسلم فتغنم ما معك من أموال مكة، وهذا أموال الكفار، إذا أسلمت يصيروا إليك حلال، بتدق فيهم وبتم عندنا رح بالمدينة، ومين بده يقرب عليه يقول السرجي؟ فقال بئس ما أمرتموني به أن أفتتح ديني بغدرة، هذا مع الكفار، مع إيش؟ فالمسلم اللي عم يغدر بالمسلم وبدق بالمسلم وبيظهر له شيء وبيكون مخبي شيء وبيعده بشيء وبيعمل عكس ما يفعل، هذا إسلام؟ هذا الوثني؟ هي أخلاق العرب في الجاهلية كانت تأبى الغدر والمكر والقتل والمخادعة، فكيف إذا كان مسلم؟ كيف إذا منتسب للعلم للدين لكذا لكذا؟ فمضى إلى مكة وأدى إلى كل ذي مال ماله، ثم قال للناس هل بقي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه؟ قالوا لا. قال هل أوفيت ذمتي؟ قالوا اللهم نعم، فجزاك الله خيرا فقد وجدناك وفيا كريما. قال فإني أشهدكم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، والله ما منعني من الإسلام عنده إلا تخوفا أن تظن إني إنما أردت أن آكل أموالكم، فلما ردها الله عليكم وفرغت منها أسلمت. شوف يا ابني النبل والنفوس الكريمة حتى ولو كانت كافرة، خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقوا. واحد يصلي ويصوم ونفسه دنيئة، نفسه حقيرة، نفسه تافهة، فيها لؤم، فيها غدر، فيها حقارة. الإسلام يعني كل مكارم النفس. وأتى إلى المدينة فرد النبي عليه زوجته مين؟ زينب، قيل بنكاح جديد وقيل بالنكاح الأول، أي يعني والنكاح الجديد هو الذي عليه العمل. إن لو واحد مثلا مرته أسلمت هو تم نصراني بعدين أسلم، لازم النكاح جديد لأنه هو الذي عليه العمل بأنه بنكاح جديد ترجع إليه. وكان النبي يثني عليه يقول عن حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي، وابنته أمامة ابنة أبو العاص من مين؟ بن زينب، هي التي كان يحملها النبي في صلاته، كان النبي يحملها يصلي وهو حاملها، وقت بده يركع يحطها ويركع ويسجد، لما يقوم ياخذها ويسكتها. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا الضالين آمين، تبارك الذي بيده الملك، إذا بكيت كتكشها، وقت بده يركع يحطها. مين هي؟ بنت مين؟ بنت زينب. زينب بنت مين؟ هي شو بتكون بالنسبة لبنات النبي الوصانية، لما صغيرة لما الكبيرة؟ كانت أكبر بنات النبي، كانت بكرة أولاده. فمات أبو العاص في خلافة الصديق، وتوفيت زينب في حياة رسول الله. حاجتكم لهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.